شكرا كده للي سابنا واللي استدقل عتابنا، ما يجيش ويدق بابنا، عايزين نفرح شوية. خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا، واللي يقل فرحتنا يمشي الفترة اللي جاية. شكرا كده للي سابنا واللي استدقل عتابنا، ما يجيش ويدق بابنا، عايزين نفرح شوية. خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا، واللي يقل فرحتنا يمشي الفترة اللي جاية. كده لا تمام التمام، ولا ندي حد اهتمام، مش طالبة زعل الليلادي واللي بيتلكك سلام. كل اللي جاي انبساط، روقها تنسى اللي فات، عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات. الدنيا دي ليها حسبة، فرح وأحزان بنسبة، ليه نعيش في خيالنا كسبة، ليه نعمل مسرحية. اللي يوقف طريقنا واللي ما يبقاش طايقنا، مع نفسه ده ويفارقنا ونقول له ده مية مية. واللي ما تسلمش منه على طول استغنى عنه، لما يقابلك كأنه هوا قدامك معدي. نفرح ونعيش بكيفنا ومعاش اللي مكفنا، يا ما عشنا ويا ما شفنا، ولا تشغلنا الحاجات دي. كده لأ